يعني فلان عن فلان. يعني أنا سمعت من الشيخ أبو إسحاق أقول حدثني الشيخ أبو إسحاق أنه حدثه شيخه الشيخ الألباني. نعم. هذا اسم الإسناد. اسم الإسناد. ليه؟ لأنك تسند الكلام إلى قائله. تسند عليه. تسند. تقول من حدثك؟ أقول حدثني فلان، فأسندت الكلام إليه، وهذا يسند الكلام إلى شيخه، فيعلو، لا يزال الإسناد يعلو إلى منتهى، سواء كان صحابيا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا أو صحابي أو تابعي، المهم أن يصل الإسناد في النهاية إلى صاحب القائل. القائل. أي نعم. هذه الأمة المباركة تميزت بهذه الخصيصة دون سائر أهل الأرض طبعا. يعني لا يوجد إسناد متصل عند أمة من الأمم إلا هذه الأمة فقط، إلى نبيها يعني، إلى نبيها أو إلى القائل عموما. حتى النكتة، النكتة لها إسناد عجيب. يعني كان قديما أيام بعد سنة 40، بعد قصة الاقتتال ما بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وكده، ظهرت فرق إسلامية، الشيعة والخوارج، وبعدين ظهرت فرق القدرية في آخر عهد الصحابة، وكل فرقة من هذه الفرق كانت تضع أحاديث لنصرة مذهبها. لم يصل الأمر إلى هذا، بل إلى المتسولين في الشوارع كانوا يتسولون بالإسناد، تقول، لأن الإسناد كان له مصداقية، إذا أتيت بإسناد يبقى أنت رجل بتسند كلامك، يقول كلام مسند، فبيبقى له حشمة، واخد بالك؟ يعني الزهري مرة دخل على ابن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، رآه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله، قال قاتلك الله يا ابن أبي فروة، ألا تسنى أتحدثنا بأحاديث لا خطم لها ولا أزمة؟ يعني لما يكون مثلا جمل أو حصان ملوش زمام ملوش لجام، بيروح في أي مكان، ما لا تستطيع أن تحكمه، فبيقول له إزاي أنت في زمن الإسناد وعملت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إسناد؟ فأنكر عليه هذا. فكان كلمة مسند يعني تعطي مصداقية للكلام. عبد الرحمن بن مهدي مرة بجماعة كان في واحد متسول، عمل يستعطفه، متسول يعني شحات، يعني طالب فلوس ما فيش حد يداله. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا فلان، ألف إسناد في الحال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل السائل فلم يعطيه الناس فكبر عليهم ثلاثة. أخذ لك يعني ينزل صاعقة من السماء تأخذهم. الناس على طول أول ما سمعوا عبد الرحمن بن مهدي ده كان نجمع نار على العالم، ادوله الإيه؟ الفلوس. أول ما شوية كده ما فيش وقت، مر عبد الرحمن فسألوه أنت حدثت بالحديث فلان؟ قال كذا بعد والله ما سمعته إلا الساعة. فالإسناد كأنك أنت تنقل وتسند الكلام إلى قائله، دي خصيصة. حفظ الإسناد ده هو حفظ الدين طبعا، لأن القرآن أنت عارف مجملات القرآن كثيرة. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بمنزلة المبين لكلام الله سبحانه وتعالى، صلى الله عليه وسلم. هو الجماعة القرآنيين، ما هو الإسناد مش في السنة بس، يعني الإسناد للقرآن، ما هو بس إسناد القرآن ما فيش حد بيتكلم فيه. ليه؟ لأنه أعلى درجات التواتر، الجيل عن الجيل. أي نعم. لكن إحنا كلمنا في السنة الفرد عن الفرد. أي نعم. أو الاثنين عن الاثنين. فالقرآن ده قصة ما حصلتش في التاريخ الدنيا كلها من يوم أن خلق الله الأرض إلى الآن. وحديث الأحاد يثبت في العقيدة. طبعا تثبت به العقيدة. تثبت به العقيدة. طبعا. هو النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، وأرسل بعده أبا موسى الأشعري، في روايات بتقول إن أبو موسى راح الأول وبعدين أردفه معاذ بن جبل. قال له إيه؟ قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فأول ما تأتيهم، فأول يعني ما تعلم شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول. إن يعني لما يجي حد يقول لنا ده حديث أحد، ما هو أحد، ما دلوقتي طبعا قصة حديث أحد لا يأخذ به في العقيدة، هذه بدعة ابتدعتها الجهمية والمعتزلة والجماعة دول. ليه؟ عشان يحطوا نوع من الدفاع عن أصولهم المبتدعة. شيخنا تلاحظ أن الفرق القديمة هذه الجهمية والقدرية والمرجئة وهؤلاء، نفاجئ أن الآن يطلع مثلا واحد صحفي ملوش في الموضوع، وإنما يجيب من شبهات هؤلاء ويبدأ يطعم بها وكأنه كلام قوي ويظن نفسه عالم. فمثل هذا يبقى الصنيع معاه يا شيخ؟ والله شوف، يعني بكل أسف أنا كان لي تجربة برضو أحكيها، لأن ما حكيتها قبل ذلك. عايزين نستفيد في الخيمة من تجاربك شيخ، جزاك الله خير إن كانت هناك يعني، لكنها قليلة على أي حال، لكنها تجربة أنا ما حكيتها قط، سبحان الله. أول مرة أحكيها. كان في جريدة الأحرار، أي نعم، من حوالي 10 سنوات، الصحفي بيكتب يشتم البخاري. يشتم البخاري. يشتم البخاري. يقول البخاري يكره النبي. أعوذ بالله. هذا ده مثلا عنوان، واخد بالك؟ المهم استطعت أن أصل إلى رئيس التحرير. كان الحمزة دابس. لا، الحمزة دابس ده كان جريدة النور قديما. قال النور. جريدة النور. الأحرار. لكن الأحرار ما هو كان برضه جريدة النور تبع حزب الأحرار. أي نعم. يعني لكن كان انا كنت هو بس انت كتبت في جريده النور ايام الحمزه الدابس طبعا، وكان لك معه برضه قصه النافله في الاحاديث الضعيفه الباطله حضرتها نعم. اي نعم. فهو لا ده كان في جريده الاحرار نفسها يعني، فكان يعني بيتكلم على احاديث في البخاري ويشتم البخاري وانه يكره النبي والكلام ده. فانا استطعت ان اصل الى رئيس التحرير وقلت له طبعا هذا الكلام كلام غير صحيح وانا ينبغي ان ارد عليه. كان محرر الصفحه الدينيه انذاك متواطع مع هذا الغلام اللي ده شمل البخاري، وانا ما كان عندي علم، ما عرفتش انه متواطئ الا فيما بعد. وارسلت مقالات حوالي 6 أعداد بعنوان الجهد الوفير في الرد على الغلام نافخ الكير. ده كان العنوان. هو مشكلتك في حاجات التخينه دي. المهم ان ايه، لقيت الصحفي بيحرر الصفحه الرد الوفير الجهد الوفير الجهد الوفير في الرد على الغلام نافخ الكير. تمام. المهم ان ايه، لقيت الصحفي كتب عنوان قبل العنوان بتاعي الشيخ ابو اسحاق الحويني يرد على الدكتور سين لامعين ده بالمدفعيه الثقيله. ده العنوان اللي هو كتبه في الصفحه فوق، وبعدين جاب عنواني انا اللي حطيته على المقالات الجهد الوفير في الرد على الغلام نافخ الكير. المهم بدات افند الولد فعلا جاهل جاهل. تصور بيقول ايه من ضمن جهله، حديث الصحيحين حديث أنس أنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت امرأة نفسها عليه. نعم. فقالت ابنة أنس وهي جالسة لما سمعت الحديث ده، قالت ما أقل حياءها، أو تعرض الحرة نفسها؟ فأنس رد عليه وقال له قال هي خير منك عرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. هو يعرض نفسها على أي حد؟ صلى الله عليه وسلم. فهي خير منك. صلى الله عليه وسلم. فيقوم الغلام ده فهم إيه؟ ان ابنة انس هي اللي عرضت نفسها على النبي. واخد بالك ازاي؟ سبحان الله العظيم. مش فاهم حاجه اولا، هي دي القضيه، ان هو يبقى مش فاهم حاجه، هو مش فاهم يعني فاهم أنس، او فاهم غلط. انس رضي الله عنه بيقول في الحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينه وقال من 10 سنين، والنبي صلى الله عليه وسلم غير في المدينه 10 سنين كمان 20 سنه، يبقى 20 سنه. هل ابن 20 سنه ممكن يكون له بنت تعرض نفسها على النبي؟ مش ممكن. عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. انا مش فاهم بيفهموا ازاي، طبعا مش عارفين الكتب ولا عارفين يقروا ولا الكلام ده، وابتدي يكتب مقاله كبيره جدا ان ده حديث مكذوب. ازاي هو يعني النبي كان دونجوان يقول كده؟ لا اعوذ بالله. حتى انه لا يجوز له، حتى اذا اراد ان يعترض لا يجوز ان يتكلم مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم عملت 6 حلقات. نعم. وارد ولقيت محرر الصفحه واقف في خندق الغلام. تمام. واخر مقاله نشرها حنانيك يا ابا اسحاق. تمام؟ هو اللي بيكتب، هو المحرر الصفحه خد جزء من الصفحه حنانيك يا ابا اسحاق. تمام. وقال ان انا ايه يعني برد بقوه وبعنف والكلام ده، ما تقول في كذا، وامال العمود بتاعه بشبهات كل شبهه تحتاج الى 3 أعداد على الاقل. وجدت ان الولد هذا سيعرض شبهاته على حسابي انا. صح كده. خلاص. فانا النهارده لما هو يكتب مثلا شبهه وانا محتاج ارد عليها، عايز أصل القضية عشان القارئ يفهم القصة من أولها، ما ياخدش حاجة من النص. فأنا عشان أصل القضية وأطلع للمسألة دي عايز بالظبط كده. هتكون القضية اتنست والشبهات لأنها عناوين رسخت في أذهان هؤلاء. هي دي المشكلة. فرأيت أنه من الغلط أن أواصل الرد على هؤلاء، لأن المحرر الصفحة لم يكن منصفا معي. يعني هو دلوقتي أمرني في البتاع أو نصحني بأن ألتزم أدب الحوار. أنا قلت له لما يقول البخاري بيكره النبي ده شتيمه ولا لا؟ ده كفر، مش شتيمه. لما يكون بيكره النبي كفر. لم تقل لهذا الغلام التزم الموضوعية. ادب الحوار برضه. برضه يعني ادب الحوار مطلوب مني انا. مطلوب مني اطبطب عليه، مطلوب مني اقول له الاخ العلامه الفهامه الذي اخطا واقعد الف ودور، والثاني يدخل دغري على البخاري، البخاري بيكره النبي ومش عارف ايه والاحاديث مكذوبه والبخاري مش عارف، والولد ده ما بيشتمش النبي. طيب هل نقول مسألة ان هؤلاء الذين يعني يشتمون البخاري او يطعنون في سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه، يعني موضوع البخاري كله على البخاري على البخاري، يعني اشمعنى البخاري؟ طبعا لان البخاري قبة الكتب. يعني النهاردة لو انا جئت على حصن حصين زي ما بيعمل في الحروب، غرف الدبابات والطائرات والكلام ده. بيعملوا مثلا الـ الـ الـ الـ الـ السقف بقياس معين بحيث لو نزل صاروخ ما يخرموش. تمام، يبقى انا امنت على الدبابه، امنت على الطياره، على الكلام ده. لو اتخرم السقف وخلاص الدنيا كلها. فانا باجي النهارده اعتقد بيني وبين نفسي ان اقوى سقف ممكن يعملوه مثلا خليه نص متر. خلاص، يبقى انا هصنع صاروخ على النص متر او على متر. اذا كان ده اقوى معقل عندهم يبقى ابعت اي حاجه تخرم اي تمام. فالبخاري رحمه الله عليه هو الذي ضيق شرطه بحيث ان دخول الخلل الى روايات البخاري نادر، يندر جدا، نادر. خلاص، مسلم خفف شرطه شويه عن شرط البخاري. نعم، كان الاعتراض عليه اكثر من اعتراض البخاري، لا شك. النهارده بقى ما عدتش تسال عن الكتب الاخرى. الامام البخاري اشترط اللقيه، المعاصره واللقيه اشترط. لابد. الامام مسلم يعني قال مش شرط اللقيه، المهم المعاصره. المعاصره يعني ايه؟ اي نعم. يعني الشيخ ابو اسحاق هو والشيخ او الالباني في عصر واحد في كان حيين في وقت واحد، لا يشترط انه يكون قبله طبعا. لا مو طبعا طبعا ده كلام ده كلام مسلم ده ده كلام البخاري. كلام البخاري. البخاري يقول ان مجرد لازم يكون قبله، مجرد المعاصره ثبت انه راح له وشافه وقعد معه، ولو في سند واحد، ولو في حديث واحد. لو هو الراوي ده له 1000 حديث، خلاص، يبقى 999 قال عن فلان، وحديث واحد قال لقيت فلانا او سمعت فلانا، يصحح كل الاحاديث ما لم يكن الراوي مدلسا. هتبقى بقى مناوله او واخد بالك. نعم. انما مسلم بس برضه شرط مسلم، لانه برضه عايز كلام كتير مش عايز ادخل فيه، ما كانش يقصد مطلق المعاصره، انما يقصد المعاصره البينه، كان يروي مصري عن مصري، وشامي عن شامي، وحجازي عن حجازي، عراقي عن عراقي، يعني فمسلم مضايقها برضه بس اوسع من البخاري. فلما شرط البخاري ضاق بقى دخول الخلل منه اقل، فقال الناس البخاري كان له كارهون كعادة أي عصر. ما احنا عندنا أصراع الأقران. أي نعم. فلو البخاري كان الصحيح بتاعه زي ما شوية الغلمان دول بيتكلموا كانوا دبحوه. طيب يا شيخنا، أهمية السنة، يعني كنت لسه بتكلم مع بعض المشايخ في مسألة قيام الليل، وبقول لهم يعني قد يقول لي الشاب قيام الليل إيه ده سنة، فعشان كده يعني هيرجع هذا الى التهوين من الحديث ككل بقى، لان قضيه الحديث هي صحيح، الحديث يبني العقائد ويبني العبادات ويبني السنن ويبني الاركان ويبني كل شيء، لكن قضيه سنه قياس الالتزام يعود للسنه ولا يعود لاداء الفرائض؟ لا، انا بس عايز بس ابين كلامهم لما بيقول لك سنه، انما يضعها وضعا اصطلاحيا في مقابل الفرض، وليست السنه كسنه، لان احنا عندنا السنه فيها الفرض. ده انا قلته يعني ان الاحاديث او السنه فيها بيان الفرائض والاركان والاسلام وكل شيء. لا، هو لما يقول قيام الليل سنه انما وضعه في مقابل الفرض. بس لكن هو عموما يعني قياس الالتزام يكون بدقائق الاشياء مش بكبارها. يعني النهارده مثلا لو انا حبيت اقيس التزام انساني، يعني عندنا حديث الشهير من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم. الحديث ده بيبين قياس الالتزام، لأنه ذكر مرحلتين وذكر في مقابل كل مرحلة حبا، وذكر في مقابل كل مرحلة حبا، حبا. نوعا من الحب، نوعا من الحب، نوعا من الحب. نوعا من نعم. الحب برضو معناه الزير يعني في اللغة. أيوة. الحب اللي هو الزير يعني. قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. خلاص، يبقى في أدي افتراض وفي محبة في مقابل هذا الفرض، على قد الفرض. نعم، تمام. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ده حب تاني. حب تاني. فإن أحببته، طب أحببته ده الحب الأولاني ولا التاني؟ الحب التاني، لأنه هو جاب الثمرة الأقرب لي. نعم، الأقرب. نعم. فإن أحببته أي الحب الثاني. نعم. اللي هو مبني على أداء النوافل أصلا، كنت سمعه الذي يسمعه إلى آخر الحديث. يبقى إذن العبد إنما حصل الحب بالنوافل. تيجي ما فيش حد بقى يفهم الاقتصادي إن النوافل أهم من الفرائض. أيوة. لا، لكن هي مبنية إزاي؟ طيب، واحد هيصوم رمضان، ممكن يهمل التطوع؟ ممكن. ممكن. جميل. لكن واحد ما بيفوتش الاثنين ولا الخميس ولا الايام القمريه ولا كذا رمضان. ممكن يفوت رمضان؟ مستحيل. واحد يقوم الليل ممكن يضيع الفرض؟ ما يضيعش الفجر. لكن لو ماشي، لكن لو ضيع، لو صلى الفرض ممكن يضيع خم الليل. صحيح. يبقى انا لما حبيت اقيس التزام البني ادم لم اقيسه بالفرائض، انما قسته بالنوافل. اي نعم. يعني عشان كده مثلا يعني لما بنبص في تراجم العلماء الكبار مثلا زي الامام البخاري بالنسبه احنا نتكلم عنه، يعني اي نعم، بتعرف ورع البخاري في اشياء هقولها في ثلاث حكايات، ثلاث مواقف حصلوا. بنتكلم عن الورع ان لا على قياس الالتزام بدقائق الاشياء، مش على الورع. ماشي الورع ما جاش حاجه. الورع اصله كلمه كبيره. انا عايز يعني انا كنت لسه بقول برضو في بعض الحلقات اني دعيت الى دوله اوروبيه فبيرشحوا يعني عناوين المحاضرات، بيقول عايزين محاضره عن التقوى، محاضره عن الورع. قلت التقوى والورع ترجعوا هنا. لكن التقوى والورع هناك. ما يبقاش هناك. ما ينفعش نتكلم عن لا يستطيع ان يتورع في مجتمع كله مخالفات. صح؟ يتورع منين؟ ده هو بس يترك الحرام ان استطاع. ده الشبهات والشهوات واكل الدنيا كلها. الشاهد ان الهروي بيقول ايه؟ ان الورع توقي مستقصا على حذر. طبعا يعني على حاجه. فالبخاري بقى. لا هو الامام البخاري، ما انا اقول لك يعني مثلا ممكن اذكر ثلاث مواقف دقيقه يعني لكن تبين لك التزام البخاري. نعم. من ضمن الحاجات ان ذكروا في ترجمته انه هو رحمه الله عليه وجد قذاة في المسجد. قذاة يعني حاجه حصريه بتاع الشاي بتاع كده ريشه. فاحب ان ياخذها بشرط الا يراه احد. عشان ما فيش حد يقول البخاري والله هو بينظف الجامع وبياخد القذا ومش عارف ايه، ما احبش حد. هنيجي للحته اللي بيني وبينك الاخلاص. كنت لسه بتكلم عنه النهارده. ايوه. فاللي بيحكي القصه دي محمد بن حاتم الوراق. الوراق نعم. الوراق البخاري. نعم. البخاري يمليه وهو يكتب. نعم. فقال فجعل البخاري ينظر اليها وينظر الى الناس. فلما وجد انه لا يلتفت اليه احد وضعها في جيبه. دي تكه بسيطه. انا اقدر افهم نفسيه البخاري من جوه تطلع ايه. لا شو ده مين اللي كتب لك الحديث دي؟ يعني هيبقى يعمل كده ويكذب على النبي؟ بالظبط. أنا عشان كده الناس دول ما يعرفوش من هو البخاري بكل اسف كشخص كفرد في ذاته يعني. انا هخليني فاكر انهم ثلاث قصص عن البخاري لازم، لكن ده هيخليني بس ايه اتكلم معاك في القضيه المشهوره بيني وبينك. الاخلاص صعب. الاخلاص سهل. طب اخلص كده؟ لا أرى. ما الراجل اهو يعني البخاري كونه البخاري رحمه الله تعالى كونه يعني حريصا جدا الا يراه احد وهو يحمل هذه القذاة، مش ده تحري الاخلاص؟ ماشي، بس ما كانش صعب عليه انه يعملها. طب لو مش صعب الاخلاص كان شالها قدام الناس كلهم. لا معلش، هذا يرضي شيئا في نفسه، لكن انا عايز اتكلم عن الاخلاص من حيث هو. من حيث هو سهل. دعنا من تطبيقات الافراد. ليه؟ ليه؟ ليه بقى؟ لان قد يكون كل انسان له عله معينه ما لهاش علاقه بموضوع الاخلاص كاخلاص. لان النهارده احنا عايزين نقول الاخلاص ما موقعه من العمل؟ ده وجهه نظري، انا عارف انك بتخالفني فيها. طيب ما احنا وانت بتتكلم في الاخلاص بحيث ان اللي يسمعك يوسوس في الاخلاص. ماشي. انا لا انا اللي يسمعني يوسوس، اللي يسمعني يعني بقول ان الاخلاص ممكن لكنه صعب. لا معلش خلينا يعني، انت قلت ممكن لكنه صعب. أوه. انا عايز اتوسط ما بين ممكن وصعب ديت. عايز احط لها مصطلح اسميها ايه؟ خلاص هقول ممكن. ممكن خلاص. ماشي. انا بقولش مستحيل. ماشي. اصل كلمه الله لا يكلف بلا ما لا يطاق. جميل. ما هو ده هو اصل كلامي. يطاق يعني الاخلاص شرط. شرط. لا جميل. صح. جميل. شرط في صحه العمل. متفقون. المقبل. طيب اذا كان شرطا والعمل لا يقبل الا به فلا بد ان يكون ميسورا ممكنا للانسان. ممكن. انا جميل. انا موافق على ممكن. ماشي خلاص. انا بقى بقول الاخلاص يمكن تحقيقه. وانا بقول يمكن تحقيقه. خلاص انا ما اقدرش اقول صعب بعد كده لسبب بسيط. لسبب انا من يعني بحكم يعني تلقية للمكالمات والاحوال والكلام ده وجدت ان الكلام في تعسير الاخلاص حتى لو كان فيه شيء من العسره بيخلي الناس الذين يقفون على شفا جرف نهار ينهاروا فعلا. يعني في ناس مثلا كثير يقول لي رايح اصلي في المسجد، فعلا رايح اصلي لوجه الله بس. تمام. سمعت شيخ من المشايخ يقول انك منكم وانت رايح المسجد يطرأ عليك رياء ان الناس تشوفك وتتبسط بحاجه زي كده انك انت مستقيم مش منحرف يبطل عملك كله. انا بقولش كده. لا ما انا بقولش ان انت اللي بتقول. خلاص انا بقول في ناس بيقولوا كده. ده بيعمل ايه بقى؟ بعض الناس قال لي ارجع البيت. ليه؟ ما عندوش علم يوقفه ويعرفه حدود المسائل. لا لا احنا بنقول ببساطه الانسان لو خارج رايح يصلي، رايح يصلي ليه؟ لوجه الله سبحانه وتعالى. ماشي انطلق. وانا رايح عارضني عارض ان ايه؟ المسجد ده فيه فلان وفلان، عشان حتى لو احتجتهم في حاجه يبقوا عارفين ان انا من اهل المسجد. ماشي. ادفع هذا العارض وكن على اصل نيتك انك رايح لله سبحانه وتعالى. خلاص. ادفعه. ماشي. الامر ده لم يندفع، جاهد في دفاعي لكن لا تترك العمل. جميل. ما هو حتى لو انا بقول له حتى لو عملت بهذه العله فسينقص من اخلاصك على قدر العله. ماشي. مش هيحبط العمل. ما بنقولش كده خالص. طيب لا يعني ما اصل اللي حصل ايه؟ ان في بعض المشايخ الفضلاء ممكن يجيب احوال لبعض العلماء. نعم. تمام؟ ده طب اي العالم يعني سفيان الثوري مثلا قال ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي. صحيح. وده سفيان. سفيان قال اشد من دي؟ ما ماشي ما في وسواس الوضوء. لا ده قال ايه؟ قال كل شيء ظهر من عملي لا اعده. لا اعتد به. فقلوبنا اضعف من ان تخلص والناس ينصرون. ماشي انا ما اقدرش اجعل دي منهج. لا انا ما بقولهاش منهج. طب ما احنا بنعمل اعمال ظاهره اهو، ده الدنيا كلها بتتفرج علينا. لا ما اقصدش انا بتكلم يعني احنا دلوقتي قلوبنا اقوى من سفيان؟ لا ما بقولش كده، بس هو ممكن يكون سفيان قالها ورعا. يعني خوفا. لا بس تقوى. اصل برضو ما انا يعني بربط كلام سفيان ببعضه. لما يقول سفيان مثلا الثوري ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي، وفي نفس الوقت وهو بيتوضا كان يعني بيغيب كتير. فقال لا تنظروا الي فانا موسوس في الوضوء، واخد بالك؟ فالنهارده لما سفيان الثوري يقول الكلمه دي في الوضوء بيتحرى وبتاع والكلام ده، مع قوله ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي، قد افهم ان دي تخص سفيان. لكن انا لما احب اضع منهجا للناس العوام، ربما فضيلتك مثلا عندك من العلم ما تستطيع ان تقوم نفسك في القصه اللي انت ذكرتها. لكن العوام الذين لا يعرفون شيئا اطلاقا، انا عايز اوقفه على حيله. فبعض العلماء من توقيفه على حيله ان انا اعلمه ازاي يعالج نيته. جميل. لكن انا عايز اقول تعسير الاخلاص. يعني مثلا كلمه سنون المحب، من رأى في إخلاصه الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. جميل. أنا مش شايفة جميل. لا جميلة. أصل هو القضية إيه؟ إن المخلص مش شايف نفسه. يعني هقول لك إن الإخلاص علينا أعسر من العوام. العامي مخلص بالسليقة بالطبيعة. ماشي ماشي. مش محتاج هو. إحنا كتر قرايتنا عن الرياء خلتنا نرائي. جميل. ماشي. لكن هو لما يسمع منك الراجل الفلاح الغلبان القاعد اللي هو في حوين، ها؟ بيخرج زي ما قلت كده. كده دخلتها التاريخ. حويني دي بلد الشيخ. الراجل هقول لحضرتك، الراجل اللي بيقوم الدنيا بتمطر وطينه ورهريط لحد الركب ويخرج يصلي الفجر. ماشي. الراجل ده رايح ليه؟ رايح لله. في هو ما حررش كلمه الاخلاص. أيوة. وعنده الاخلاص هي سليقه وطبيعه. ما هوش محتاج مجاهده ولا معالجه. المعالجه ديك للناس بقى اللي هم ابتلوا. ما الاشكال بقى مولانا في ايه؟ فإننا لما بتكلم بهذا الكلام اللي بيسمعني هذا الرجل الإخلاص بالسليق وليس عنده مش علم. هياخد دي اللي هي إخلاص ويحتاج لا والله يعني لأنه مش شايف نفسه مخلص أصلا. لا هو أنا بتجربتي يعني أنا مش يعني مش عايزين هنطول في الموضوع قوي. مش عايزين نطول في الموضوع قوي. لكن أنا القصد بالمسألة إيه؟ أن الإخلاص ممكن تحقيقه وأنه ليس بالعسرة التي وجدت في تراجم بعض العلماء. وانا موافق ان بعض العلماء دي عله شخصيه هو شايفها قد يكون مش عايزين نقول عله شخصيه لكن كثير من العلماء او اكثر العلماء على هذا. يعني هشام الدستوائي ما خرجت مره لطلب الحديث لوجه الله. معلش الذهبي يقول والله ولا انا. جميل. ما ماشي. ما هو ابن جريج قال ما تعلمنا العلم لغير الله فأبى الله الا ان يكون له. نعم. مثلا. نعم. وابن وهب. معلش انا بس انا عايز اخلي دي ما تبقاش قانون. يعني القانون عندنا هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لكن مثلا زهد أهل البصرة مثلا لم يكن موجودا عند الصحابة. وأنا لا أقول أنهم كانوا يتصنعون الزهد. كلمة واحد مثلا مسألة واحد يقرأ عليه القرآن يغمى عليه ما حصلتش في الصحابة مثلا. لكن حصلت عند أهل البصرة لخفة قلوبهم. نعم. الصحابة كانوا أكثر منهم إيمانا. نعم. وما فيش حد أغمى عليه من القرآن. إن القرآن لا تنزف عليه عقول الرجال. كما قالت عائشة رضي الله عنها، بل كانوا يسمعونه فتشعر قلوبهم وجلودهم لذكر الله فيزدادون به إيمانا. فأنا عايز أقول الصحابة أعلى كعبا بكثير من كل في كل حاجة، هذا ما نؤمن به. فإحنا بقى لو مع قصة معالجة النية والكلام ده، أنا لو حاولت أبحث عنه في كلام الصحابة بالكامل مش هلاقي ولا كلمة من دول. هقول كانوا مؤمنين بالسليقة، القرآن زادهم إيمانا، لكن أنا اللي أنا أخشاه وأنا أقول هذا مش إن أنا خشية نظرية عندي، إنما شفتها من خلال أسئلة الناس والكلام دوت، إن طرح هذه المسألة والدندنة عليها بيعمل نوع من الوسواس عند الضعاف اللي ما يعرفوش يردوا. ده بس مقصدي بالكلام، لكن أنا ما بقولش إن يعني مثلا من رأى في إخلاص الإخلاص فإن إخلاصه يحتاج إلى إخلاص. أنا شايف الكلام ده يقبل بضرب من التأويل، لكنه في تعسير. يقبل بإيه؟ بضرب من التأويل، بنوع من التأويل. ممكن أوله وأقول يقصد كذا وكذا وكذا، لكن أنا لو هتكلم بلسان الصحابة والكلام ده، الدين كان سهلا جدا، كانش في أي مشكلة في الدين. لما تقرأ في حياة الصحابة كانوا بيستمتعوا بالإسلام اللي هو السليقة اللي أنت حضرتك. نعم، جزاك الله خير سيدنا. يعني يبدو أن قصتين بتوع الإمام البخاري اللي احنا لسه ما خدناهمش ناخدهم في حلقتين تانية إن شاء الله. فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، استمتعنا بلا شك. ولسه إذا دخلنا بقى في أصول الفقه بعد مصطلح الحديث، ثم عرجنا على الشعر والمعلقات السبع، وهناخد مع الشيخ بقى ننطلق. أنت فاكرني إيه يعني؟ فإلى لقاء آخر، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قولي يا رمال وأخبرينا عن الأذكار عن ذكرى السنين، عن الأخيار في دنيا الصلاح، نراهم في الدجى متبتلين. جمعناهم بخيمتنا كراما، ضيوفا باسمين وضاحكين، حوارات تدور مع الليالي تذكرنا بمجد